سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجد الرجل المرأة رقاء، أو وجدته مجبوبا، فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت تيبا فالقول قوله مع يمينه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ. أما إذا وجد الرجل المرأة مملوكة وقد تزوجها على أنها حرة فله الفسخ، وقد مضى ذكره في آخر باب ولاية النكاح. وإن وجدته الحرة مملوكا فلها الفسخ أيضا لحديث بريرة، وقد مضى أيضا. هذه هي العيوب التي يفسخ بها النكاح عند كثير من العلماء، وقد مر معنا في أصول الفقه أنها خمسة، وبعض العلماء يرون أنها ثلاثة، والذين يرون أنها خمسة يرون أن هذه الأربعة المتقدمة مشتركة، كون أحد الزوجين مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، هذا يتصور في الرجل أو في المرأة. يمكن أن يكون كل واحد من الزوجين ممن به واحد من هذه العيوب أو عدد منها. وأما العيبان الآخران فيتصور كل واحد منهما في أحد الزوجين فقط، فكون الرجل كون الرجل مجبوبا، الجب هذا يتصور في الرجل، والرتق وهو انسداد الفرج هذا يتصور في من؟ في المرأة. فتكمل بذلك العيوب الخمسة في حق كل واحد من الزوجين: الرق والبرص والجذام والجنون، يضاف إليها الرتق في حق المرأة فتكتمل بذلك الخمسة، أو الجب يعني كون الرجل مجبوبا أي مقطوع الذكر، هذا في حق الرجل وتكتمل بذلك العيوب الخمسة. فإذا وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ، يعني هذا إذا لم يعلم بالحال قبل العقد. أما إذا وجد الرجل المرأة مملوكة وقد تزوجها على أنها حرة فله الفسخ، لأنه قد تقدم معنا في حكم نكاح المغرور، المغرور بنكاح الأمة، إذا قيل له تزوج هذه فإنها حرة فبانت أمة فإن له الفسخ. وعندما نقول له الفسخ يعني أن هذا الحق يعود له، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، لكن لا يجب عليه أن يفسخ النكاح. وإن وجدته الحرة أيضا مملوكا فلها الفسخ أيضا. إذا تزوجته الحرة فوجدته مملوكا، وقد كانت تظن أنه حر فوجدته عبدا، فهي بالخيار، إن شاءت أبقت على النكاح هذا، وإن شاءت الفسخ فلها الفسخ. والدليل على ذلك حديث بريرة، بريرة رضي الله عنها كانت أمة، فعتقت وبقي زوجها مغيث رقيقا، فاختارت فراقه، فاختارت فراقه. وهذا وقد راجعها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، راجعها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه وبين له، بين لها أنه زوجها وأبو ولدها ولكنها اختارت فراقه. وهذا يدل على أن المرأة هذه لو اختارت البقاء معه فإن النكاح يبقى على حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد راجعها في شأنه. فإذا اختارت الحرة الفراق بعد أن علمت رق الزوج فإن لها ذلك، وإن اختارت الإبقاء على النكاح فإن لها ذلك أيضا. نعم. مسألة: وإن وجد أحدهما صاحبه مجنونا أو مجذوما أو أبرص فله الفسخ، لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فإن ذلك يثير نفرة ويخشى من تعديه إلى الولد، ويخشى من تعديه إلى الولد والنفس فيمنع الاستمتاع. لأن المعقود عليه ما هو؟ منفعة الاستمتاع في بين الزوجين، المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع، فهذه تمنع من حصول هذه المنفعة. فلذلك من حق الزوج الذي وجد للزوج الآخر شيئا من ذلك أن يطلب الفسخ، وإن اختار البقاء فله ذلك. وإن وجدها الرجل رثقا أو وجدته مجبوبا ثبت لمن وجده الفسخ، لأن الرتق والجب يتعذر معهما الوطء بالكلية، فإن الرتق عبارة عن انسداد الفرج، والجب عبارة عن المقطوع الذكر، فيتعذر الوطء فيثبت الفسخ كالعيوب الأولى. هذا فيه ضرر على من وجد به، يعني ضرر على الزوج الآخر. فإذا كانت المرأة رثقة فإن هذا يمنع من وطئها، فيتضرر الزوج بذلك، لأن الزوج يقصد من النكاح تحصين نفسه وقضاء شهوته. فإذا كانت الزوجة بهذه المثابة فإن هذا الأمر يمنع من الاستمتاع بها، وكذلك إذا كان الزوج مجبوبا أي مقطوع الذكر فإن هذا الأمر يمنع الزوجة من تحصين نفسها أيضا، فتتضرر الزوجة بذلك، فمن حقها أن تطلب الفسخ. مسألة: وإنما ثبت له الفسخ إذا لم يكن علم بالعيب قبل العقد، لأنه يكون معذورا، فأما إن علم بالعيب قبل العقد أو وقت العقد، أو قال قد رضيته معيبا بعد العقد، أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تكميك أو تمكين مع العلم بالعيب، فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة فلم يكن له خيار كمشتري المعيب. نعم. يعني المهم أن الإنسان ينتفي عنه الغرر، العاقد ينتفي عنه الغرر، فيكون على بينة. إذا كان قد دخل وهو يعلم بهذه الأشياء فإنه لا خيار له ولا يملك حق الفسخ. وكذلك إذا علم لم يكن يعلم بها قبل العقد لكن علم بها بعد العقد ورضي بها صراحة، أو وجد منه ما يدل على الرضا، يعني لو كانت المرأة مثلا مجذومة، أو كان بها برص والعياذ بالله، أو كانت رقيقا فوطئها الزوج بعد علمه بهذا، فإن هذا يدل على رضا بهذه الزوجة، فليس له حق الفسخ بهذا الاعتبار. نعم. مسألة: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، لأنه أمر مجتهد فيه، فهو كفسخ العنة وكالفسخ للإعسار بالنفقة، ويخالف خيار المعتقة، ويخالف خيار المعتقة، فإنه متفق عليه. يعني هذه الأمور فيها خلاف، ولذلك لا بد من وجود حكم حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لا بد من حكم حاكم في مسائل الفسخ هذه. إلا خيار المعتقة، يعني إذا اعتقت الأمة تحت العبد وهي تحت عبد، يعني هي متزوجة بعبد، فإنه قد ثبت لها حق الخيار من غير حاجة إلى حكم حاكم، كما ثبت ذلك في حق بريرة وزوجها. هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وأما بقية العيوب الأخرى فإنها تحتاج عند الفسخ إلى حكم حاكم. مسألة: وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. روي ذلك عن جماعة من الصحابة لما روى الدارقطني أن عمر أجل العنين سنة. وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم. ورواه أبو حفص عن علي رضي الله عنه. يعني هذا في شأن العنين، والعنين هو الرجل الذي لا يستطيع قربان النساء. إذا كان الرجل بهذه المثابة فلا تتحرك شهوته ولا يستطيع الوصول إلى زوجته فهو عنين. والعنة هذه لها أسباب، قد تكون أسباب جسمية وقد تكون أسباب نفسية وقد تكون غير ذلك. فالمهم أنه إذا علمت عنته وترافع إلى القضاء فإنه يضرب له سنة، أجل سنة، هو معترف بأنه عنين. لا ينبغي أن يفسخ العقد حالا، بل يضرب له أجل لمدة سنة لعله أن يشفى مما به ويستطيع أن يصل إلى زوجته. فإن استطاع الوصول إلى زوجته خلال هذه المدة المضروبة بحكم القاضي فإن العقد يبقى على حاله، وإن لم يستطع فسخ العقد حينئذ. مسألة: فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، وهو قول من سمينا من الصحابة الذين أجلوه سنة. وإنما أجل سنة لأن العجز عن الوطء قد يكون خلقة وقد يكون لمرض عرض به، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة. فإن كان ذلك من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. فإذا مضت الفصول الأربعة ولم يطأ علم أن ذلك خلقة، والعنين هو الذي في ذكره ضعف فلا يقدر على الإيلاج. نعم، يعني بعد أن تنتهي السنة لا يفسخ العقد، بل تخير المرأة في البقاء معه أو الفسخ. فإن اختارت البقاء لا يفسخ العقد، وإن اختارت الفسخ فسخ العقد. بعد هذه لماذا جاء المؤلف الشارح رحمه الله يبين لماذا يؤجل العنين سنة؟ يقول: لأنه قد يختلف مزاجه من فصل إلى فصل، والفصول لها طبائع تختلف. وهذا في الحقيقة مبني على قواعد الطب القديمة، الرطوبة واليبوسة والكذا والاعتدال، اختلاف الأمزجة، اختلاف الأهوية، هذا وارد لا شك أن له تأثير، لكن يعني الشارح صورها باعتبار ما كان ينظر إليه في الطب القديم. لكن المهم أنه قد يكون للإنسان عذر، أو قد يكون للإنسان مرض، قد يكون بالإنسان مرض أو عنده يعني ما يدعوه إلى عدم القدرة على وضع زوجته، فهذه السنة تنفي العذر. أيا كان العذر هذه السنة فيها احتمال انتفاء العذر، إما أن تتبين صحته وقدرته على وضع زوجته فيستمر النكاح، أو أن يتبين أنه باق على حاله فلا مطمع بعد ذلك في تغير ما به، فإما أن ترضى المرأة به على حاله أو أن تطلب الفسخ بعد ذلك. مسألة: فإن اختارت فراقه لم يجز إلا بحكم حاكم، لأنه فسخ في موضع اجتهاد فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للإعسار. هذا إذا لم تكن علمت بالعيب قبل النكاح. فإن كانت علمت به أو قالت قد رضيت به عنينا في وقت فإن خيارها يبطل، لأنها دخلت على بصيرة ورضيت به فأشبه شراء المعيب. واضح هذا، يعني كما لو اشترى إنسان سلعة يعلم عيبها الذي فيها، سلعة معيبة فاشتراها بهذا الحال، اشتراها بهذه الحال، اشتراها على أنها معيبة، فإنه لا يملك الفسخ بعد ذلك. متى يملك الفسخ؟ لو اطلع على العيب بعد العقد. أما هنا فإن المرأة إذا كانت تعلم بعيبه يعني بعنته قبل العقد، أو علمت بذلك بعد العقد فقالت رضيت به بحاله، فإنه ليس لها بعد ذلك الفسخ، لأنها دخلت على بصيرة. نعم. مسألة: سنة هذا يدعون هذا ستة شهور ولا سنة؟ أهل العلم هذه يرتفع في زمنها ستة شهور ولا سنة يؤجل سنة حول عدد من الصحابة. سمعته هو عند الشيخ ستة شهور كله هو من الحرمة اللي جعل الزيت كله هو كان أقصدها زينة زينة الله هذه في البيت هذا كل الشفع على شوكه. في قضية أخرى هذه في قضية أخرى في صبر المرأة عن زوجها المسافر نعم. مسألة: وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. لا نعلم في ذلك خلافا، لأن سكوتها بعد العقد ليس بدليل على الرضا به، لأنه زمان لا يملك فيه الفسق والامتناع من استمتاعه، فلم يكن سكوتها مسقطا لحقها كسكوتها بعد ضرب المدة وقبل انقضائها. نعم، يعني متى يسقط حقها في الفسق؟ إذا علمت بهذا الأمر قبل العقد، أو علمت به بعد العقد ورضيت به، وجد منها ما يدل على ماذا؟ على الرضا به. لكن إن علمت به إن لم تعلم به إلا بعد العقد وسكتت، يعني لم تصرح بالرضا، تبين لها بعد العقد أنه عنين فسكتت، السكوت هذا لا يفسر على أنه رضا في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأنه يحتمل أنها غير راضية، فلذلك لا يعد هذا من باب الرضا. إذا لم تصرح بالرضا أو لم يوجد منها ما يدل على الرضا بعد علمها بالعيب، فإن الفسخ باق على حاله بالنسبة لها، لها حق الفسخ. مسألة: وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت، فالقول قولها، لأن الأصل عدم العلم والرضا. نعم، يعني هنا من المتضرر؟ المرأة. فالرجل هنا يدعي يقول قد علمت أني عنين ورضيت، والحال طبعا أنه لا بينة. فهنا القول قول من إذا اختلف؟ قولها هي، لأن الأصل يشهد لها، الأصل العلم بالعيب أو عدم العلم بالعيب؟ عدم العلم بالعيب، فالأصل يشهد لها. فإذا لم توجد للرجل بينة فالقول قول من؟ قول المرأة. نعم. مسألة: وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، أكثرهم يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم نسمع دعواها، لأنه قد تحققت قدرته على الوطئ في هذا النكاح وزوال عنته، فلم تضرب له مدة كما لو لم يترك وطأها. طبعا هذه المسألة كلها، المسألة هذه برمتها محل اجتهاد، لأنه إذا تبين للقاضي أن المرأة فعلا متضررة ويخشى عليها، تخشى على نفسها من الوقوع في الفاحشة، والرجل لا يستطيع هذا الأمر حتى وإن حصل منه الوطأ مرة واحدة قبل 3 سنوات مثلا، فإن القاضي يستطيع أن يقدر المصلحة هنا، وإذا رأى بأن من المصلحة فسخ النكاح فإنه يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك حتى ولو وطئها الزوج مرة في سابق عهده، لأن المرأة تحتاج إلى هذا الأمر كما يحتاج إليه الرجل، ويخشى عليها إن طال بها المقام والمكث بدون أن يعاشرها زوجها معاشرة الرجل لامرأته أن تقع في الفاحشة، فإنه حينئذ لا مخلص من هذا إلا بالتفريق بينهما، وهذا لا يستطيعه طبعا إلا الحاكم. نعم. مسألة: وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن شهدنا أنها عذراء أجل سنة، لأن الوطأ يزيل عذرتها، فوجودها يدل على عدم الوطأ، وإن شهدنا أن عذرتها زالت فالقول قوله، لأنها تزول بالوطأ. نعم، يعني هذا في حق الزوجة البكر، لو تزوج البكر ثم بعد ذلك ادعت أنه عنين، فهنا يعني يؤخذ رأي النساء الثقات، وهذه من المواطن التي يعني يستباح فيها مثل هذا الأمر، الاطلاع على العورة للمصلحة، للمسرح. الطلاع على العورة مفسدة لكنها يعني ندرأ به مفسدة أكبر ونحقق به مصلحة أكبر أيضا. فهنا يطلع على عورتها من النساء الثقات، ثقات ذوات الدين، ها، صاحبات الخبرة، ليقولن هل هذه المرأة عذراء أو زالت عذريتها. يمكن أن يقوم مقام هذا الآن الأطب، يعني أن يأتينا تقرير طبي من يعني الأطباء الثقات بأن هذه عذراء أو أنها ليست عذراء. فإن كانت عذراء دل هذا على أنه لم يصبها، لأن هذه البكارة تزول بالوضع، تزول بالوضع ولو مرة واحدة. فلذلك إذا وجدت عذراء، سواء أكان ذلك بقول النساء الثقات أو بقول الأطباء الثقات أيضا، فإنه يضرب له أجل سنة كما مر في المسألة التي قبلها. فإن استطاع أن يصل إليها خلال هذه المدة أو يكون لها حينئذ حق الفسخ. أما إن كانت يعني إن وجدت قد زالت عذريتها، زالت بكارتها، فهنا يعني نعتبر أنه قد أصابها، نعتبر أنه قد أصابها، ولا نعتبر أن القول قول الزوج، قول الزوج. معنا مسألة: وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه وجنبته أقوى، فإن دعواه سلامة العقد وصحته، ولأن الأصل في الرجال السلامة وعدم العيوب، ويحلف على صحة ما قال لأن قوله محتمل للكذب، فرجحنا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى. وقال الخرقي: يخلى معها ويقال له أخرج ماءك على شيء، فإن أخرجه فالقول قوله، لأن العنين يضعف عن الإنزال، فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به، كما لو شهد النساء بعذرتها فإنا نقبل قولها لظهور صدقها، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، لأنه إنما يشبه بياض البيض، وبياض البيض إذا جعل على النار يجتمع وييبس، وهذا يذوب فيعرف بذلك. ما تقدم في المسألة هذه هو في حق المرأة التي البكر، التي يتزوج بها زوجها وهي بكر، فإذا ادعت أنه عنين أمكن أن نعرف هل بكارتها باقية أو زالت. فإن بقيت وجدت بكارتها باقية فإن حينئذ نحكم بأنه لم يصبها ونضرب له أجل سنة. وإن وجدت قد زالت بكارتها فإن نعتبر أن القول قوله، ونعتبر أنه قد أصابها. هذا فيما إذا كان قد تزوج بها وهي بكر. أما إذا كانت المرأة ثيبا فإنه لا مطمع في معرفة صحة قولها من صحة قوله، لأن الثيب يعني لا يعرف أنه وطئها زوجها أو لم يطئها. فلذلك في مثل هذه الحال يعني بعض العلماء يحمل الحال هنا على ظاهره، ويرى أن الأصل سلامة العقد، لأن الرجل إذا تزوج فالأصل فيه أنه ما تزوج إلا وهو راغب في ماذا؟ في النكاح. فالأصل سلامة العقد وسلامة الرجل من العيوب، وإلا لما أقدم على هذا النكاح. هذا الأصل. فالذي يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل. فهنا إذا قال الرجل بأنه قد أصابها وهي ثيب فإن نجعل القول قوله، لأن ظاهر الحال يصدقه، لأنه أقدم على الزواج منها والأصل سلامة العقد، فنقبل قوله ولكن نطلب منه يمينه كسائر الدعاوى، لأننا نشترط أن كل من يقبل قوله يقبل قوله مع يمينه، لا بد من تقوية قوله بيمينه. بعض العلماء يرى أن هذه المسألة يمكن النظر فيها بأن يخلى بينه وبينها، يعني يفردان في مكان ويطلب منه أن يجامعها، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الإنزال أن ينزل على خرقة أو على قطنة أو كذا حتى يتبين الإنزال. فإن وجدنا هذا صحيحا فإن نحكم بأن الرجل غير عني، أما إذا لم يتمكن من الإنزال فإن نقول بأنه عني. طبعا العلماء اجتهدوا في مسألة تعرف المني من غيره اجتهاد طبعا بحسب ما كانت تسمح به ظروفهم رحمهم الله، فقالوا إنه يعرض على النار لأنه يعني احتمال أن يكون هذا زلال من زلال البيض، فيه تشابه بين المني وبين زلال البيض لأن المني مادة زلالية أيضا، فيقولون يعرض على النار، فإذا سال كان هذا منيا وإذا تجمع ويبس كان هذا من زلال البيض. على كل حال المسألة الآن ليست بحاجة إلى كل هذه الأنواع لأنه والحمد لله قد تقدم الطب وتقدم التحليل فيمكن أن يعرف أن هذا مني أو غير مني. طبعا هذا الكلام الذي ورد عن بعض العلماء يعني لا يمكن أن يقبل في كل حال، لأن بعض الناس مثلا لو طلب منه أن يجامع زوجته في مكان مجاور لمكان القضاء أو لمكان من يتولى النظر في هذه القضية ربما يعني لم يستطع ذلك، يعني قد يستحي الإنسان في بعض الأحوال، وهذا لا يدل على أنه عنين إذا لم يستطع، يعني عيوب هذا الاقتراح أو عيوب هذا الرأي أن بعض الناس قد يستحي فلا يستطيع أن يجامع زوجته في مكان حتى يري الناس ماءه، قد يكون الحل يعني بعد ذلك أن يطلب منه إحضار منيه في وقت من الأوقات التي يتمكن فيها من مجامعة زوجته. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل: وإن عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه، أجمع أهل العلم على أن لها الخيار في فسخ النكاح، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. والأصل فيه حديث بريرة قالت عائشة رضي الله عنها: كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها. رواه مالك وأبو داود والنسائي. ولأن عليها عارا وضررا في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر فبان عبدا. نعم، يعني هذا فيما بالنسبة للزوجة، إذا أصبحت الزوجة حرة تزوجت الأمة بالعبد، الزواج هذا صحيح إذا اجتمعت فيه شروط الصحة، ثم بعد ذلك أعتقها سيدها، سيد الأمة أعتقها فأصبحت حرة، ففي هذه الحال هي مخيرة بين البقاء على هذا النكاح مع زوجها الأول وبين الفسخ بدون الحاجة إلى حكم حاكم، لحديث بريرة وللإجماع الذي نقل عن العلماء رحمهم الله. أما إذا اختارت رضيت به بعد العقد، رضيت به بعد العتق، أو وجد منها ما يدل على الرضا به كأن مكنته من نفسها بعد أن أصبحت حرة، مكنته من نفسها فوطئها، فإنه ليس لها بعد ذلك أن تطلب الفسخ لأنها رضيت به بعد الحرية، رضيت به بعد الحرية. نعم، والعقد كما هو. نعم. مسألة: ولها فراقه من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه لا يحتاج إلى اجتهاد. مسألة: فإن عتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. علمت أن لها الخيار أو لم تعلم لما روى الإمام أحمد في إسناده عن الحسن بن عمرو ابن أمية قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها. ورواه الأثرم. وروى أبو داود أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن قربك فلا خيار لك. وقد روي ذلك عن عبد الله وحفصة. وقال ابن عبد البر: لا أعلم لها مخالفا من الصحابة. إذا ثبت هذا فإنه متى عتق بطل خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق، وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه. فإن وطئها بطل خيارها، علمت بالخيار أو لم تعلم. نص عليه الإمام أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: إن قربك فلا خيار لك، ولم يفرق. يعني إذا سبقته هي بالعتق، اعتقها سيدها في يوم السبت، ثم اعتقه سيده هو يوم الأحد، قبل أن تختار، بعد أن اعتقها سيدها بقيت لم تقل رضيت به أو اخترت فراقه، ولم يطأها أيضا، فأعتقه سيده يوم الأحد، فإنه لا خيار لها حينئذ. لماذا؟ لأن الخيار لدفع مضرة هذه المعرة عنها، أن يكون زوجها رقيقا وتكون هي